بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث مستمرا عن الأصول الثلاثة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد تدارسنا فيما سبق المسائل الأربعة التي ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها، وهي العلم والعمل والدعوة إلى ذاك العلم، والصبر على الأذى بعد بيانه ونشره للناس. ثم ذكر رحمه الله تعالى ثلاثة مسائل لا بد أيضا أن نتعلمها، وهي المسألة الأولى المتعلقة بتوحيد الربوبية، بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق الذي بيده الأمور كلها، وأنه سبحانه وتعالى لم يتركنا هملا، بل أقام علينا الحجة بإرسال الرسل. فالواجب الإيمان به سبحانه وتعالى، واعتقاد أنه قادر على كل شيء، وأن الخلق خلقه، والكون ملكه، وأنه أرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لنطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه وزجر، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأما الثانية في توحيد الربوبية، المسألة الثانية في توحيد الألوهية، وأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وأما المسألة الثالثة ففي الولاء والبراء، فالمسلم يوالي المؤمنين ويتبرأ من الكافرين ولا يواليهم. فقد مر معنا ما يتعلق بالولاء والبراء وأنواع الموالاة وحكم كل نوع. فقلنا إذا كانت الموالاة هي التولي في الدين، وحب نصر الكافرين على المؤمنين وإعانتهم على المؤمنين، فهي موالاة كفرية. وإذا كانت محبة الكفار للدنيا فهي ليست بكفرية، ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا كانت معاملة الكفار في أمور الدنيا بلا محبة فهذه معاملة جائزة، ليست بكفرية، وليست من باب كبائر الذنوب، بل هي مباحة كما مر معنا في اللقاء الماضي. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى ندخل إلى درس جديد وفوائد عظيمة من شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله الإنس والجن وخلقهم لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك، فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، فهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. في هذه الكلمات التي أصل فيها شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذه الأصول النافعة الجامعة، يقول رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم كما مر معنا أي تيقن، ولا يكن عندك شك. لماذا؟ لأنه حق أقيمت عليه الحجج والأدلة، ولأنه يقين، لأنه مبني على وحي من الله عز وجل. فاعلم متيقنا لا شك عندك ولا اضطراب، واجزم بالحق لأنك على الحق بإذن الله تعالى. اعلم أرشدك الله لطاعتك، أرشدك بمعنى وفقك وجعل لك الرشد في أمرك، أرشدك الله لطاعته. فالله عز وجل يوفق عباده، يوفق من يشاء من عباده لطاعته. فاسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن وفقه الله تعالى لطاعته. ما الذي تعلمه وما الذي تتيقنه؟ يجب أن تتيقن أن الحنيفية هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. فقوله أن الحنيفية ملة إبراهيم، ما هي الحنيفية وما هي ملة إبراهيم؟ هي أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء، الذي قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال أيضا: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهذه الملة أي الدين والطريقة التي كان عليها نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتي أمرنا الله عز وجل وأمر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبعها، ما هي هذه الحنيفية؟ هي أن تعبد الله مخلصا له الدين. وقوله أن تعبد الله وحده تأكيدا لإفراد الله بالعبادة، ثم أكده أيضا بقوله: مخلصا له الدين، أي لا تشرك معه أحد، لأن المخلص هو من أفرد الله وحده بالعبادة، وهذه هي ملة إبراهيم عليه السلام. لماذا قيل لملة إبراهيم عليه السلام بأنها الحنيفية؟ لأن أبانا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مال عن طريق الشرك إلى التوحيد، وإلى إفراد الله بالعبادة، وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. ولذلك الأحنف في لغة العرب هو الذي في قدمه ميل، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام مال عن ما كان يعبد آباؤه وقومه، ما كان يعبد أبوه وقومه من دون الله عز وجل، وكفر بما يعبدون من دون الله عز وجل، وآمن بالله عز وجل. لذلك ينبغي للمسلم أن ينظر هل هو يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، فهو على ملة أبينا إبراهيم على الحنيفية السمحة التي فيها صرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل من دعاء وخوف ورجاء إلى آخره، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: وبذلك أمر الله الإنس والجن. بذلك، ما الأمر الذي أمر الله عز وجل به الإنس والجن؟ هو أن نعبد الله مخلصا مخلصين له الدين. قال: وبذلك أمر الله الإنس والجن، لأنهم مكلفون. أي عاقلون بالغون، وكلفوا بهذه العبادة، فهم محاسبون على ما كلفوا به. قال: وبذلك أمر الله الإنس والجن وخلقهم لها. قوله خلقهم أي أن الله عز وجل خلق الإنس والجن لعبادته، فمن آمن واتبع الصراط المستقيم نجا، ومن كفر وتولى فلا يضر إلا نفسه ويهلك مع الهالكين. لذلك على كل مسلم ومسلمة أن يحرصوا على تحقيق التوحيد، على تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك وخلقنا لعبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى: كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي والدليل على ما قلت لك من أن الله عز وجل أمر بذلك وخلقنا لعبادته هو قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون، أي يفردوني بالعبادة، فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيري. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله هو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فهل يليق بنا وقد خلقنا الله عز وجل وأوجدنا من العدم أن نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل؟ نصرفها لمخلوقين أمثالنا، أم نصرفها لله عز وجل الذي خلقنا وأوجدنا من العدم؟ قوله إلا ليعبدون، قال ابن عباس أي يوحدون، فجميع العبادات لله عز وجل، كما قال عز شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. والله أمرنا أيضا بعبادته، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين سبحانه وتعالى أنه أمرنا بعبادته، بل ومخلصين له الدين. ما معنى مخلصين له الدين؟ أي لا نصرف أي نوع من العبادة إلا لله عز وجل، وبذلك نكون حنفاء، أي نعبد الله عز وجل ولا نشرك به شيئا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. أعظم ما أمر الله به التوحيد، الله عز وجل أرسل رسله وأوحى إلى أنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، واختلفت شرائعهم، فأرسلهم الله عز وجل في كل زمن بما شاء من عبادات، إلا أن هؤلاء الرسل والأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه وإن اختلفت شرائعهم وعباداتهم إلا أنهم جميعا متفقون على توحيد الله عز وجل وعلى تحريم الشرك به سبحانه وتعالى. وهذا يدل على عظمة التوحيد وعلى أهميته، فأعظم ما أمر الله عز وجل التوحيد. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الآيات والأحاديث وأقوال السلف المتواترة في بيان التوحيد. فالتوحيد حق الله على العباد، التوحيد حق الله على العباد، والتوحيد لأجله خلق الله العباد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. والتوحيد هو الأساس الذي تبنى عليه العبادة، فمن صح توحيده صح وقبل منه باقي عمله، ومن فسد توحيده لم يقبل منه سائر عمله. ما الدليل؟ الدليل قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبين سبحانه وتعالى أنه إذا مات العبد على الشرك لا يغفر له أبدا، وأما إذا لم يمت على الشرك بل مات على التوحيد وعنده ذنوب ومعاصي فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له ابتداء فأدخله الجنة، وإن شاء عذبه ولكن يخرج من النار ويدخل الجنة، كما أفادته الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، إلى أن قال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، وهو التوحيد. وفي الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض بملء الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي موحد، لغفرت لك ولا أبالي. فبين سبحانه وتعالى أن العبد لو جاءه موحد وعنده ذنوب قد يغفرها الله عز وجل، قد يغفرها الله عز وجل له ولا يبالي ما دام أنه على التوحيد. وأما الكفار فانظروا إلى قوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي هباء مثل الذرات التي نراها في الهواء لا وزن لها ولا قيمة ولا تنفع صاحبها، فهذا هو حال الكافرين. لذلك المصنف رحمه الله تعالى بين أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، كما سبق هو الأساس. ومعنى التوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، وإفراد الله عز وجل بأفعاله، وإفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، فهذا أعظم ما أمر الله به من العبادات. بعض الناس قد يهتم بالصلاة ويهتم بالحج ويهتم بسائر العبادات، ولكن لا يهتم بالتوحيد، فقد يقع فيما يخالفه وهو لا يعلم، فقد يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يتعلق قلبه بغير الله عز وجل، فيأتي بما يناقض التوحيد أو يخالفه أو ينقصه. لذلك العلم بهذه الأمور ينفع العبد بإذن الله تعالى في تجنب ذلك الباطل وذلك الكفر والشرك. قال الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة. فأي نوع من أنواع العبادة لا تصرف إلا لله، وأعظمها الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وسيأتي إن شاء الله ذلك. وتأملوا بارك الله فيكم في قول الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، حيث بيّن أن التوحيد هو أعظم الأمور. فقولوا لي بربكم: ما صحة حال أناس يعتبرون التوحيد أنه يفرق الجماعة؟ وما صحة دعوة أناس يزعمون أن توحيد الله فيه إهانة واحتقار للأولياء، وأن توحيد الله عز وجل أمر غير مهم؟ فلا شك أن هذا كله من تزيين الشيطان وإضلاله لمن الإنسان. فلا بد أن نتيقن وأن نعلم أن التوحيد هو أعظم العبادات التي أمر الله عز وجل بها، وأرسل بذلك رسله عليهم الصلاة والسلام. إفراد الله بالعبادة أي لا تشرك به شيئا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. دعوة غيره معه، فالشرك أعظم ما نهى عنه. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال الله عز وجل في كتابه أن لقمان قال لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أي الذنب أعظم؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل هذا السؤال، قال: أن تجعل لله ندا. الند هو المثيل والشبيه. كيف تجعله شبيها وندا لله؟ حين تدعوه مع الله فكأنك ساويته بالله، حين تذبح للولي الفلاني مع الله فكأنك ساويته مع الله وأعطيته ما يستحقه الرب الخالق. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا أي شبيها ومثيلا وهو خلقك، أي أن الله هو الذي خلقك فهو المستحق لجميع أنواع العبادة. فالشرك هو أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ: وهو دعوة غيره معه، يعني أن تتوجه بالدعاء للولي أو للقبر أو أي أمر كان، كحجر أو شجر أو بقر أو ملك أو نبي، تتوجه إليه بصرف الدعاء أو أي نوع من أنواع العبادة، فهذا شرك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. فلا شك أن الشرك ذنب عظيم. لماذا؟ لأنك تسوي بين الخالق والمخلوق، وذنب عظيم. لماذا أيضا؟ لأنك جعلت المخلوق في منزلة الخالق وفوق منزلته، جعلت المخلوق فوق منزلته، فهذا من الظلم، وهذا من الضياع، ومن الأمور المفسدة للعبادة، بل للعمل كاملا. فمن وقع في الشرك قد أحبط عمله، كما قال الله عز وجل مخاطبا نبيه وأنبياءه من قبل وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام من ذلك، ولكن من باب التحذير ومن باب تحذير الناس قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمن وقع في الشرك فقد حبط عمله، ولتكونن من الخاسرين، أي من المعذبين في النار. من مات على الشرك أو الكفر والعياذ بالله يحبط عمله ويكون من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة. لذلك الواجب على العبد المسلم أن يتوجه إلى الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، وأن لا يصرف أي نوع منها لغيره سبحانه وتعالى. قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الدليل على ماذا؟ الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد في قوله واعبدوا الله، فهذا أمر من الله عز وجل مخاطبا به الناس أن يعبدوه. ولا تشركوا به شيئا، أي لا تشركوا بالله عز وجل أي أحد كائنا من كان، لأن الله عز وجل قال ولا تشركوا، نهانا عن ماذا؟ عن أن نشرك به شيئا معين، لا، إنما قال شيئا أي كل شيء، أي لا نشرك به أي شيء. ففيه تحريم أن نشرك بالله عز وجل أي شيء أو أي أحد كائنا من كان، فهذا أعظم ما أمر الله عز وجل به. وهنا لابد من وقفة سريعة، وهي أننا نلحظ أن الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول سبحانه وتعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ويقول إن الشرك لظلم عظيم. ما الذي نلحظه؟ نلحظ أن الله عز وجل أمرنا بعبادته، وهذا أمر معلوم. والأمر الملحوظ أنه مع أمره لنا سبحانه وتعالى بعبادته نهانا أن نشرك به، نهانا أن نشرك معه غيره. ولذلك بعض الناس قد يحث الناس على عبادة الله وعلى طاعته، ولكن لا يتعرض للتحذير من الشرك بالله عز وجل. فلا شك أن هذا خطأ، لأن الله عز وجل وهو العليم الحكيم جمع بين الأمرين، بين الأمر بعبادته وبين النهي عن شركه، عن الشرك معه سبحانه وتعالى. فلا بد يا عبد الله إذا أردت أن تحقق توحيد الله عز وجل أن تلحظ الأمرين معا، إفراده بالعبادة وعدم الشرك به، بل هذا هو معنى قولنا نشهد أو أشهد أن لا إله إلا الله. فقولنا أشهد أن لا إله نفي لجميع الآلهة إلا الله، إثبات بأن الله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، وأن ما سواه باطل لا إله إلا الله.